في ابن سعد بدينا في سراياه عليه الصلاة والسلام ومغازيه، وصلنا إلى الغزوة الرابعة. احنا ترى بنرقم السرايا وبنرقم الغزوات. الغزوات كم هي؟ اللي غزاها بنفسه 27، والسرايا 47. طيب هذه غزوة العشيرة، هذه الغزوة الرابعة، الغزوة الرابعة، لأن قبلها بواط وغزوة كرز هذه وغزوة الأبواء. قال: ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي العشيرة في جماد الآخرة على رأس 16 شهر من مهاجره، حمل اللواء حمزة بن عبد المطلب، وكان اللواء أبيض، استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنهم جميع، وخرج في 50 و100 150، ويقال في 200 من المهاجرين ممن انتدب ولم يكره أحدا على الخروج، وخرجوا على 30 بعير يعتقبونها. يعني لو قلنا أنهم 150، كل بعير كم عليه؟ 5 واحد يركب و4 يمشون معه، كل ما تعب واحد ركب محله، 5 على البعير الواحد، يقيمون الملة رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد. خرج يعترض لعير قريش حين أبدأت إلى الشام، وكان قد جاءه الخبر بفصولها من مكة، فيها أموال قريش. الآن بيجي خبر العير هذا، فبلغ ذا العشيرة وهو ماء لبني مدلج، عد لبني مدلج بناحية ينبع، وبين ينبع والمدينة 9 برد، بين ينبع والمدينة 9 برد، البريد 22 كيلو وشيء، يعني تقريبا هو الآن بين ينبع والمدينة 200، لكن الآن الطريق يروح كذا جهة الجار اللي هو جهة الرايس، وبعدين في طريق يبغون يربطون بالسريع. أما الطريق القاصد القديم من مكة إلى ينبع، هذا تقريبا ينبع النخل ترى ما يعرفون حتى ينبع البحر، يقول 9 برد يعني أقل من 200. قال: فوجد العير التي خرج لها قد مضت قبل ذلك بأيام، لكن هذه العير نفسها هي عير بدر، فاتت في الروحة وجابها الله في الرجعة، ما جابها جاب الله أكبر منها، جاب رؤوسهم. قال: وهي نفسها العير التي خرج لها أيضا يريدها حين رجعت من الشام، فساحلت على البحر، وبلغ قريشا خبرها فخرجوا يمنعونها، ولقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ووقعهم وقتل منهم من قتل. هاي نفس العير. وسيأتي كلام أبو سفيان يقول: ما بقي في مكة واحد عنده نش، يعني 20 درهم، إلا حط معنا في ذي العير كل أموالهم. طيب، وبذي العشيرة هذه اللي جهة ينبع، كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، كناه أبا تراب. قال: وذلك أنه رآه نائما متمرغا في البوغة، البوغة يعني المراغة أو التراب الخفيف، فقام عليه الصلاة والسلام قومه هو نائم وقال: اجلس أبا تراب، وكان التراب قد لصق به، اجلس أبا تراب، اجلس أبا تراب، فجلس رضي الله عنه. من حماقة الحجاج وش كان يقول إذا جاء يعير علي على المنبر؟ يقول: أبو تراب. فقال الرجل: إنك أنت تكنيه بأحب الأسماء إليه، والله ما سماه أبو تراب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحسبك تعيره، هالغبي هذا، تراك أنت الآن تمدحه اللي كناه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي هذه الغزوة وادع بني مدلج وحلفائهم بني ضمرة، يعني كان قبل وادع بني ضمرة، ثم رجع المدينة ولم يلقى كيدا، لكن قريش علمت، وابو سفيان في الشام علم انه جاء وعرف انه الرجعة عليه، وصارت هذه مقدمات بدر. السرية الرابعة رقم 4 في السرايا ايضا، سرية عبد الله بن جحش الاسدي رضي الله عنه، هذا اللي قتل في احد. قال: ثم سرية عبد الله بن جحش الاسدي الى نخلة، نخلة الان اللي هي جهة الزيمة، وانت جاي من الميقات هذه نخلة الان، باقي الاوصاف وذهب الاسم، من اول مكتوب نخلة الشامية ونخلة اليمانية، وأنت نازل المكة الشامية يمينك واليمانية يسارك. الآن شالوا كلمة نخلة وبقيت الشامية واليمانية، موجودة الآن في طريق السيل جهة الزيمة. قال: سرية عبد الله بن جحش في رجب، حمي القتال صحيح، من يوم لقي عليه الصلاة والسلام الملجأ عند الأنصار سرايا وغزوات شهريا، وأحيانا في الشهر مرتين وثلاث يخرج بنفسه ويرسل، حمي القتال يعني. وهذا اللي عرفت قريش ليش حطوا عليه 100 من الإبل، عرفوا أنه إذا وجد الأنصار سيقيم الملة صحيح حتى يصل إليهم في قعر دورهم عليه الصلاة والسلام. هو 13 سنة يحايل القبائل كلها، ما حد أخذه، ادخر الله الفضل الأنصار من يوم أنه بس منعوه، هو عليه الصلاة والسلام ما همه نفسه، همه والله الملة إقامتها. أرسل عبد الله بن جحش، على رأس 17 شهر في رجب، بعثه في 12 رجل من المهاجرين. ترى عندنا أنه قبل بدر ما خرج ولا أنصاري من المدينة، أول خروج الأنصار كان في بدر. كل اثنين يعتقبان بعيرا إلى بطن نخلة، وهو بستان بن عامر، اسمه بستان بن عامر يعني فيما بعد اللي هو الزيمة، قريب من الزيمة الذي قرب مكة، وأمره أن يرصد بها عيرة قريش. وبعضهم يقول بستان بن عامر اللي هو شرائع النخل الآن أقرب شوي، ليش؟ لأنهم هم اللي سلم منهم دخل في الحرم مباشرة. فوردت عليه فهابهم أهل العير، أمره أن يرصد عير قريش في الماء هذا، فوردت العير عليه من الطائف، فهابهم أهل العير وأنكروا أمرهم، فحلق عكاشة بن محصن رأسه، حلقه عامر بن ربيعة رضي الله عنهم جميعا ليطمئن القوم، فأمنوا وقالوا عمار، يعني أنهم مخلصين من العمرة وحلقوا رؤوسهم، لا بأس عليكم منهم. فسرحوا ركابهم أهل العير وصنعوا طعاما، وشك الصحابة في ذلك اليوم أهو من الشهر الحرام أم لا، لأنه في رجب، في أول رجب، هل هو آخر جمادة أو الأول رجب؟ ثم تشجعوا عليهم وقاتلوا. هذه أنزل الله فيها القرآن. فخرج واقد بن عبد الله التميمي، وهذا من حلفاء قريش، يقدم المسلمين، فرمى عمرو بن الحضرمي فقتله من المشركين. وعمر هذا سيأتي لقصة لما هيج أبو جهل الناس بسببه. وشد المسلمون عليهم، فاستأسر عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان، هذولا استأسروا مباشرة، وأعجزهم نوفل بن عبد الله بن المغيرة أخو عثمان، أعجزهم ودخل في الحرم، فاستاقوا العير كلها، الصحابة استاقوا العير، ومعهم الأسيرين، واحد قتل واحد سلم، وكان فيها خمر وأدم وزبيب جاءوا به من الطائف، فقدموا بذلك كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفه وحبس الأسيرين. وكان الذي أسر الحكم بن كيسان هو المقداد بن عمرو، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم الحكم بن كيسان، وقتل في بئر معونة شهيدا. شوف سبحان الله دبرة الله في خلقه وعلمه وقدرته عليهم، جايين به أسير الحكم هذا رضي الله عنه، فأسلم وقرأ القرآن وصار من القراء وقتل في بئر معونة شهيد. وكان سعد بن أبي وقاص زميل عتبة بن غزوان، الزميل الآن حنا نسميه الصديق زميل، الزميل في الحقيقة من أول زميلك على الراحلة، لأن الراحلة لها زاملتين، واحد يركب منها هذا يسمى زميل، وسمى الآن زميل الدراسة خاصة لأنه زميلك في الدراسة وفي الكرسي. كان الاثنين هؤلاء زملاء، سعد وعتبة بن غزوان اللي بعدين جاء له فعل فيه، على بعير اللي عتبة في هذه السرية، فظل البعير منهم بحران في ناحية معدن بني سليم اللي هو الآن شو اسمه مهد الذهب، معناه أنهم جايين هنا مع الحرة إلين راحوا لمكة مباشرة. ضاع بعيرهم الاثنين هذولا، فأقاموا عليه يومين يبغيانه، ومضى أصحابهم إلى نخلة فلم يشهدها سعد ولا عتبة لأجل البعير اللي ظل هذا، وقدم المدينة بعدهم بأيام. ويقال إن عبد الله بن جحش لما رجع من نخلة خمس ما غنم وقسم بين أصحابه سائر الغنائم، فكان أول خمس في الإسلام. ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف غنائم نخلة حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر وأعطى كل قوم حقهم. وهذه السرية فيها سمي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين لأنه أمير لهؤلاء المؤمنين. هذه السرية ماذا أنزل الله فيها؟ نعم، عيرهم المشركون وقالوا أنتم تقاتلون في الشهر الحرام، وين الإسلام؟ وين الدين اللي تدعون؟ وين تنتهكون الحرمة؟ هم ما دروا إن الشهر الحرام. فقال الله عز وجل، الله يدافع عن الذين آمنوا حتى لو أخطأوا يبين أنهم أخطأوا ويدافع عنهم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، اعتراف الآن صح إن أخطينا، قتال فيه كبير، لكن تعالوا أنتم يا اللي تحتجون، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، حين تشوف القذى ولا تشوف الجذع في عينك، والفتنة يعني تفتنون هذول عن دينهم أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ترى ما يبون دنيا، يبونكم ترجعون إلى الكفر، إلى قوله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هذول صحيح اللي يرجون رحمة الله لأنهم بذلوا أسباب الرحمة، آمنوا وحدوا وهاجروا وجاهدوا، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. طيب الآن غزوة بدر وهي الغزوة الخامسة، إذن غزوة بدر هي الغزوة الخامسة اللي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عاد بدر الكبرى. قال ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر القتال، وتسمى بدر الكبرى، ولأن في بدر أخرى. قالوا لما تحين رسول الله صلى الله عليه وسلم من صراف العير من الشام التي كان خرج لها يريدها حتى بلغ ذا العشيرة، بعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد كلهم من 10 مبشرين يتحسسان خبر العير، جت ما جت وصلت من الشام، فبلغ النخبار من أرض الحورة. وين الحورة الآن؟ ها؟ أملج الآن هي الحورة، معناه أنهم راحوا هكذا في بلد جهينة. فبلغ النخبار وادي أو ماء من الحورة، فنزل على كشد الجهني، واحد جهني هناك يعرفونه، فأجارهما وأنزلهما وكتم أمرهما حتى مرت العير، مرت من جهة أملج. ثم خرج وخرج معهما كشد هذا خفيرا حتى أوردهما ذا المروة، ماء بين أملج وبين ينبع، وساحلت العير وأسرعت. فساروا يعني العير بالليل والنهار، العير دائما تسير بالنهار أو بالليل وترتاح. لا، أبو سفيان حكيم، أبو سفيان ما قريش كلها حاطت دراهمها معهم، تدري أنه رجال ويعرف الأمور ويعرف، فمشى الليل والنهار وساحل. وسيأتي قصة الآن، يعني ذهب إلى جهة السيف حتى سلموا من الطلب. وقدم طلحة وسعيد المدينة ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير، فوجداه قد خرج جاي، وكان قد ندب المسلمين للخروج معه، وقال هذه عير قريش فيها أموالهم، جاء أخبارها، لعل الله أن يغنمكموها، يغنيكم الله من أموالهم. خلاص حنا الآن ما في خيانة، بيننا وبينهم الحرب، وهذا مال الله إن شاء الله يفيئه إلينا. فأسرع من أسرع إلى ذلك، وأبطأ عنه بشر كثير، دبرت الله سبحانه وتعالى فيه. قال وكان من تخلف لم يلم، اللي يتخلف عن بدر ما حد يلومه، مو مثل أحد. ليش؟ قال لأنهم لم يخرجوا على قتال، إنما خرجوا للعير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي مو بجاهز لا يأخرنا، اللي مو بظهره حاضر لا. فتأخر بشر كثير. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت 12 ليلة خلت من شهر رمضان السنة الثانية من الهجرة، وسعيد بن زيد على رأس 19 شهر من مهاجره، وذلك بعدما وجه طلحة وسعيد بعشر ليالي، بعدهم بعشر ليالي طلع هو بنفسه قبل ما يجون. قال وخرج من خرج معه من المهاجرين، وخرجت معه الأنصار في هذه الغزاة، ولم يكن غزا بأحد منهم قبل ذلك. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عسكره ببئر أبي عنبة، الحين الجيش إذا طلع من المدينة يحطوا لهم عسكر عساس الناس يتجمعون يتوالفون واللي خلص أشغاله يلحق بهم. وبئر أبي عنبة على ميل من المدينة، كيلو ونص من المدينة. فعرض أصحابه ورد من استصغر ردهم، منهم عبد الله بن عمر يقول عرضت عليه في بدر فردني، وعرضت عليه في أحد فردني، وعرض عليه في الخندق. وخرج في 300 رجل وخمسة، ليه؟ احنا دائما نقول 300 وبضعة عشر هو صحيح، لكن في 8 لهم قصة ثانية. 305 يقول اللي هم خرجوا معه. قال وكان المهاجرون منهم 74، من 300 74 مهاجرين، المهاجرين كلهم كانوا 8 رجال ولا أكثر، المهاجرين خرجوا معه. لكن ترى الأنصار الحد فيهم والشوكة فيهم والسيف استحر فيهم رضي الله عنهم. قال والباقي من الأنصار، باقي 314 منهم بس 74 مهاجرين والباقي من الأنصار، وثمانية اللي هم تكملة 314 أو 13، ثمانية تخلفوا لعلة، منهم وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهامهم وأجورهم وعدهم بدريين، 3 من المهاجرين و5 من الأنصار. عثمان بن عفان هذا رقم 1، خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة، قال اجلس عندها من رضها، ما عندها أحد، غربة في المدينة وهو زوجها، فجلس عندها حتى ماتت. يوم جاء البشير بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هم ينفضون يديهم من قبر رقية، وهذا 1. وطلحة وسعيد بن زيد هذولا ليش تخلفوا عن بدر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم يتحسسون خبر العير، يوم جاءوا بعد الغزوة. هذولا 3 من 10 مبشرين ما حضروا بدر لكنهم بدريين. والخمسة من الأنصار أبو لبابة بن عبد المنذر هذا خلفه على المدينة، أمر على المدينة. وعاصم بن عدي العجلاني خلفه على أهل العالية. والحارث بن حاطب العمري رده من الروحة إلى جماعة بني عمرو بن عوف أهل قباء لشيء بلغه عنهم، قال ارجع فيهم. والحارث بن الصمة كسر في الروحة، وخوات بن جبير هذول كلهم مشاهير كسر أيضا، انكسر وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذول ثمانية. قال فهؤلاء ثمانية لا اختلاف فيهم عندنا، وكلهم مستوجب، كلهم بدري. وكانت الإبل 70 بعير، 70 على 300 وبضاعة 10، النفر يعتقبون البعير الواحد، يركب واحد وينزل يركب الثاني هكذا. وكانت الخيل 2 فقط، فرس للمقداد بن عمرو وفرس لمرثد بن أبي مرثد الغنوي. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لا عدد ولا عدة ولا سلاح، 2 300 رجال وبضعة 10 على 2، ما ينفع في القتال الخيل والبل 70، والسلاح ما هنا سلاح، والناس سبحان الله العظيم. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه عينين له إلى المشركين يأتيانه بخبر عدوه، وهما بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغبة، وهم من جهينة لكنهم حلفاء الأنصار. ليش؟ لأن هذه مناطق جهينة، وما يصلح العين إلا أن يكون من أهل الديرة يعرف مداخله ومخارجه. قال فانتهي إلى ماء بدر فعلم الخبر ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قد بلغ المشركين في الشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرصد انصرافهم، فبعثوا ضمضم بن عمرو حين فصلوا من الشام من فلسطين، بعثوا ضمضم بن عمرو إلى قريش بمكة يخبرونهم بما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأمرونهم أن يخرجوا ويمنعوا عيرهم. هم عارفين أن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرصد لهم، بيرصد لهم في أملج أو في ينبع يعني المحاذي المدينة، وهم الآن فصلوا من الشام وهذول في مكة، قالوا اطلعوا امنعوا عيركم. فخرج المشركون من أهل مكة سراعا ومعهم القيان والدفوف كما وصفهم الله عز وجل، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وأقبل أبو سفيان بن حرب بالعير، وقد خافوا خوفا شديدا أهل العير حين درنوا من المدينة لما حاذوها، واستبطأوا ضمضم اللي أرسلوه لأهل مكة والنفير حتى وردوا بدر، وأبو سفيان خائف من الرصد حذره، وقائد قائد عبقري رضي الله عنه. فقال لمجدي بن عمر الجهني هل أحسست أحدا من عيون محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإنه والله ما في مكة من قرشي ولا قرشية له نش، النش نصوقية فصاعدا إلا قد بعث به معنا، لو تروح عيرهم مسكونها، ما باقي قرشي ولا قرشية إلا بعثوا كل أموالهم معنا. فقال مجدي والله ما رأيت أحدا أنكره إلا راكبين أتيا إلى هذا المكان، وأشار إلى مناخ عدي وبسبس رضي الله عنهم. فجاء أبو سفيان فأخذ أبعارا من بعيريهما وفته، فإذا فيه النوى، فقال علاء في يثرب، هذه ما قلت من يثرب، هذه عيون محمد عليه الصلاة والسلام. فضرب وجوه العير وساحل بها، الطريق من عند بدر لكن ذهب إلى سيف البحر، وترك بدر على يساره وانطلق سريعا. وأقبلت قريش من مكة، فأرسل إليهم أبو سفيان بن حرب، أرسل إليهم رجل اسمه قيس يخبرهم أنه قد أحرز العير وأنها قد سلمت، ويأمرهم بالرجوع. فأبت قريش أن ترجع، وردوا القيام من الجحفة، ولحق الرسول أبا سفيان بالهدى، الهدى هذه اللي تسمى الآن إيش؟ هدى الشام، يفصلها عن هدى الطائف، فيه منطقة الآن جنب مكة اسمها هدى الشام. قال وهي على 7 أميال من عسفان، إذا رحت من مكة على يسار الطريق، وهذا موجود الآن عند مدركة ورهاط. أبو سفيان وجد الرسول هناك وقال ترى قريش رفضت الرجوع، وسكانها بنو ضمرة وناس من خزاعة، فأخبره بمضي قريش. فقال أبو سفيان وقومه هلكوا، عرفوا وش قدامهم. وسيأتي الآن الثاني، قال الرواية تحمل المنايا، يتلمضون تلمض الأفاعي رضي الله عنهم الصحابة، يوم قالوا شفت، قال شفت الرواية تحمل المنايا فوق ظهورها. فيقول أبو سفيان والناس أهل فراسة وقومه، شوف عاد الفراسة الثانية، والله إن هذا عمل عمرو بن هشام، هو اللي شيشهم أبو جهل، وقال والله لا نبرح حتى نرد بدرا، هو مو بحاضر أبو سفيان وكأنه حاضر. ويقول عمر ترى قريش عقل الواحد عناق رجلين كما في الحديث، يقول عمر من لم ينفعه ظنه لا ينفعه يقينه، اللي مو بيصيب بظنه كأنه حاضر ما ينفعه يقينه. فقريش كانوا سبحان الله كثير منهم عاد اللي زكاهم الإسلام ما عاد منهم، غائب وكأنه حاضر، يقول هذا أبو جهل وقال كذا وكذا وهو اللي قاله هو ما حضر. هذا تراه هذا العقل، جودة الفهم وإصابة الوهم. وكانت بدر موسم من مواسم الجاهلية يجتمع فيها العرب فيها سوق، وبين بدر والمدينة 8 برد وميلين. ترى البريد كما قلت 22 كيلو تقريبا، يعني كما قال ابن عباس بين مكة والطائف، مكة وجدة، مكة وعسفان 4 برد، قيسوا عليها 80 كيلو تقريبا وزيادة وثمانية. قال: وكان الطريق اللي سلك للنبي صلى الله عليه وسلم على الروحة إلى بدر على الروحة، بين الروحة والمدينة 4 برد. عندكم تصحيف، ليست 4 أيام، 4 برد. ثم بريد المنصرف، ثم بريد ذات أجدال، ثم بريد بالمعلاة، ثم وهي خيف السلم، ثم بريد بالأثيل، ثم ميلين إلى بدر. هذا الطريق. وكانت قريش قد أرسلت فرات بن حيان العجلي، وكان مقيما في مكة حين فصلت قريش من مكة، إلى أبي سفيان يخبره بمسيرها وفصولها، فخالف أبا سفيان في الطريق فوافى المشركين بالجحفة، فمضى معهم وجرح يوم بدر هذا العجلي هذا جراحات وهرب على قدميه. في قبيلتين من قريش ما حضرت بدر، رجعت بنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من الجحفة من رابغ، رجعوا ليه؟ أشار عليهم بذلك الأخنس بن شريق الثقفي، وكان حليفا لهم وهم أخواله، وكان فيهم مطاعا، وكان اسمه أبي. فلما رجع ببني زهرة قالت قريش خنس بهم فسموه الأخنس، لكن كان موفق، قال عيركم وحصلت، وش لكم في قتال محمد؟ فسلمت بنو زهرة، ما قاتل منهم أحد في بدر، وكانوا 100 رجل، وقال بعضهم بل كانوا 300 رجل، وهذا نصر الإسلام أيضا. والقبيلة الثانية قبيلة عمر بني عدي بن لفت، بني عدي بن كعب، كانوا مع النفير، فلما بلغوا ثنية لفت في الطريق عدلوا في السحر إلى الساحل، انصرفوا إلى مكة، قالوا العير سلمت. فصادفهم أبو سفيان فقال: يا بني عدي، لا في العير ولا في النفير، صارت مثل العير اللي جاءت من الشام والنفير اللي جاي من مكة. قال: يا بني عدي، لا في العير ولا في النفير؟ فقالوا: أنت أرسلت إلى قريش أن ترجع؟ قال: نعم. قال: إحنا رجعنا. ويقال لقيهم بمر الظهران اللي هو الآن الجموم، فلم يشهد بدر من المشركين أحد من بني زهرة ولا بني عدي، هذه قبيلتين رجعوا. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان دون بدر أتاه الخبر بمسير قريش، فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه واستشارهم، وقال: أشيروا علي، أنا أخرجتكم من أجل العير، والعير وصلت المكة، والآن جاء أكبر من العير، جاءت مكة كلها فلذات أكباد يريدون قتالكم، أشيروا علي. هو يبغى الأنصار، بيشوف عند الأنصار رضي الله عنهم. فقال المقداد بن عمرو البهراني الكندي: والذي بعثك بالحق، رضي الله عن الصحابة، وش قالوا أصحاب موسى؟ قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون. هذا العاد النخبة اللي انتقاهم من رفض، آخر شيء قال: أنت وربك روحوا قاتل. لكن أصحاب محمد وش قالوا؟ قال المقداد رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، الآن يسمى البرك دون جيزان، هو لأنه كان يساحلون معه إلى الحبشة، هو آخر شيء في الساحل منك، لو سرت بنا إلى برك الغماد أو الغماد لسرنا معك حتى ننتهي له، لا تخاف منا شيء، حنا معك، رضي الله عنهم، حتى ننتهي له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. قام هذا وقام هذا ويقول: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أجيب الأنصار، أنا أجيب عن الأنصار، كأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: امضي يا نبي الله لما أردت، مو برك الغماد، والله لو استعرضت بنا هذا البحر وخذت لأخذناه معك، مع أن البيعة كان أن يمنعوه في دارهم. هذا سعد بن معاذ اللي اهتز له عرش الرحمن لموته، والله لو استعرضت بنا هذا البحر وخذته لأخذناه معك. هذول اللي بردوا كبد عليه الصلاة والسلام، بردوا قلبه، وهذول اللي اختارهم الله أن يكونوا معه، ما عندهم ثنتين، رضي الله عنهم. قال: ما بقي منا رجل واحد مرة، لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح، قال: سيروا على بركة الله، سيروا على بركة الله، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، وإحدى فاتت، لكن الثانية بشروبها، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن الله له مراد ثاني. قال: وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الألوية، فكان لواء الرسول صلى الله عليه وسلم الأعظم لواء المهاجرين مع مصعب بن عمير، مصعب اللي قتل في أحد، ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر، ولواء الأوس مع سعد بن معاذ. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين فيما بينهم حتى يعرف بعضهم بعض: يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج: يا بني عبد الله، وشعار الأوس: يا بني عبيد الله. وقيل كان شعار المسلمين يومئذ جميعا: يا منصور أمت، يا يا منصور أمت أمت. وكان مع المشركين ثلاثة ألوية، لواء مع أبي عزيز بن عمير أخو مصعب، لأنه مقسم قصي قريش جعل اللواء في بني عبد الدار، فكانوا مع المسلمين ومع المشركين هم اللي حاملين الألوية، ولواء مع النضر بن حارث اللي قتل صبرا، ولواء مع طلحة بن أبي طلحة صاحب المفتاح، وكلهم من بني عبد الدار. ثم ذكر عاد نزول النبي صلى الله عليه وسلم في بدر والتقاء التحام الصفين. هذا يوم الفرقان، هذا اليوم اللي أعز الله فيه الإسلام وأهله، ونحن في بركته إلى اليوم، بركة يوم الفرقان إلى اليوم. رضي الله عن الصحابة أجمعين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.